قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام، إني بحلم إن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، وبحلم إن كل الأمة تكون في عفو ورحمة ويعني ولين يوسف عليه السلام، وبحلم إن ربنا يمكن للأمة مرة تانية زي ما مكن ليوسف عليه السلام. تعالوا نرجع لقصة يوسف عليه السلام. وإخوة يوسف قدروا إن هم يحتالوا على سيدنا يعقوب مرة تانية عشان ياخدوا منه ابنه الثاني اللي هو بنيامين، علشان يزدادوا كيل بعير عندما يذهبون إلى يوسف عليه السلام. وصلوا، طلعوا من فلسطين ووصلوا إلى مصر، وهم ماشيين كان عندهم حياة أدب عجيب جدا. فاكرين البضاعة اللي كان يوسف بعتها معهم ما هم جايين من مصر من فلسطين المرة الأولى؟ كانوا جايبين معهم بضايع عشان يدوها ليوسف وياخدوا مكانها أكل، لو حضراتكم فاكرين. وسيدنا يوسف عشان يضمن ان هم يرجعوا له مره تانية، راح امر الفتيان بتوعه الغلمان بتوعه ان هم يحطوا البضاعه اللي جابوها دي مع الايه، مع الطعام اللي خدوه، عشان لما يلاقوه يرجعوا فلسطين ويلاقوه يوم راجعين مره تانية يبقى كده يضمن ان هم ايه، ان هم يرجعوا. ده اللي حصل بالفعل، ان هم خدوا البضاعه دي مره تانية ومعاها البضاعه الجديده اللي هياخدوها مكان الطعام الجديد ورايحين. دي اول حاجه. الحاجه التانية، وهم مقربين على ارض مصر، اول ما ابتدوا يخشوا ارض مصر يا جماعه راحوا مكممين افواه الابل. ليه؟ علشان الابل ما تاكلش في اي ارض زراعيه يملكها اي واحد مصري، علشان ده مش من حقهم، وده كان ورع شديد جدا جدا من اولاد سيدنا يعقوب. المهم اللي حصل ان هم وصلوا الى سيدنا يوسف عليه السلام. ولما وصلوا الى هناك، القران بيصور لنا المشهد الجميل دوت. احنا النهارده الحلقه رقم 24، ومش عايز اقول يعني اقول قدر الله ما شاء فعل، الايام عماله بتجري بسرعه، وكان امنيه عمري ان القصه دي ما تخلصش ابدا، لان فعلا بستمتع بجد وانا بتكلم وانا بتحدث وبشرح سوره يوسف، واتمنى ان اشرحها مره واثنين وثلاثه وعشره، واكيد كل مره هنطلع منها عبر وعظات واحكام جديده جدا بفضل الله. ويعني ربنا يبارك فيكم جميعا. الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه بيقول: والله لو يعني لو علمنا قدر سوره يوسف لاخرجنا منها اكثر من 100 فائده، اكثر من 1000 فائده، عفوا اكثر من 1000 فائده. وبالفعل يعني بعض الكتاب استخرجوا فعلا اكثر من 1000 فائده من سوره يوسف. تعالوا نكمل مع بعض، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ولما دخلوا على يوسف، قلنا ولما والتانية فلما، ولما هنا دخلوا ببطء، يعني ممكن يكون هو لما وصلوا أخر دخولهم شوية علشان برضو يشتاقوا لرؤيته، وممكن يكون هم وصلوا يعني ببطء يعني حسب الظروف. المهم هنا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. آواه إليه يعني إيه؟ يعني خلاه معاه. طب خلاه معاه إزاي؟ قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يا نهار أبيض، ده كده يوسف اتكشف عليه السلام، كده خلاص وضح لهم ان هو يوسف، وقال قدامهم اني انا اخوك. لا، ما حصلش كده. امال ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان هم ادور البضائع اللي هي جابوها معاهم، ومستنين عشان يحملوا بقى الاحمال بتاعتهم وياخدوا الاكل بقى والطعام عشان يوصلوه لاهلهم في فلسطين. الدنيا كانت ليلت، وكان لازم مضطرين ان هم يباتوا عشان يمشوا تاني يوم. فيعملوا ايه؟ فبدأ يوسف عليه السلام وهو خير من يكرم الضيفان عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، فأراد أنه هو يضيفهم عنده ويبيتهم. طب هيبيتهم إزاي؟ قال خلاص هم كام؟ هم 11، هم 10 إخوة وجابوا بنيامين يبقى كده 11، فقال نبيت كل اتنين في غرفة. فبدأ يختار طبعا الكبار، أنت وأنت باتوا في الغرفة دي، وأنت وأنت باتوا في الغرفة دي، بيت الأربعة العشرة كل اتنين في غرفة، يبقى راحوا في 5 غرف. فضل مين في الآخر؟ فضل بنيامين. قال له طب أنت لوحدك مش عايزك تبات في غرفة لوحدك. كل ده مش عايز يوضح لا قدام بنيامين ولا قدام إخوات العشرة إن هو يوسف عليه السلام. قال له إيه رأيك، تعال أنت بقى وتكون معايا في غرفتي. فأول ما دخل غرفته قفل الباب، راح واخده في الحضن وقعد بالحضن وقعد يقبله، وقال له إني أنا أخوك يوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلا تبتئس بما كانوا يعملون دي كانت بتوضح إيه يا جماعة؟ بتوضح إن بنيامين نفسه كان بيعامل أسوأ معاملة من إخواته العشرة زي ما كانوا بيعملوا مع يوسف. تخيل يا خبر أبيض، يعني ده هم لحد الآن ما بطلوش سوء معاملة، ما بطلوش لحد اللحظة ديت سوء معاملة. كانوا بيعاملوا يوسف معاملة سيئة ورموه في البئر من 40 سنة، وطول ال40 سنة دولت عمالين بيعاملوا أخوه معاملة سيئة. طبعا هتقول لي طب أخوه الصغير ده كان معدي ال40 سنة بكتير. أقول لك أيوة، بس بالنسبة للتانيين، التانيين طبعا سنهم أكبر بكتير، واخد بالك؟ فأخذه معه في الغرفة وبدأ يقبله وقال له إني أنا أخوك يوسف فلا تبتئس بما كانوا، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وقال له واتفق معاه اتفاق سري بين يوسف عليه السلام وبين بنيامين، قال له أنا هحتال حيلة معينة علشان أخليك تفضل عايش هنا معايا، وبعد كده برضو هنحتال حيلة تانية ونخلي أبانا يعقوب يجي يعيش معانا هنا، ونبقى كلنا تلمينا كعيلة واحدة، وبرضو أخواتنا هيجوا معانا، بس بعد ما اديلهم درس كده يتعلموا منه ان هم يبطلوا القسوة ديت، وان هم يعيشوا ويشعروا بمعنى الأخوة والمحبة والألفة اللي لازم تكون بين الأسرة الواحدة. اتفق معاه وقال له مش عايزك يعني تبوظ الخطة اللي أنا عاملها، أنا أعمل خطة معينة، وبناء على الخطة ديت أنا بفضل الله هستطيع أن أنا أحجزك معايا هنا في مصر وتعيش معايا في القصر بتاع عزيز مصر اللي هو بتاع يوسف عليه السلام. يا ترى يوسف عليه السلام عمل إيه يا جماعة؟ الحقيقة كانت خطة جميلة جدا جدا وخطة خطيرة جدا استطاع من خلالها سيدنا يوسف عليه السلام إن هو يبقي بنيامين عنده في مصر، ثم بعد ذلك استطاع إن هو يكمل الخطة الجميلة ديت ويلم شمل الأسرة مرة تانية في هذا القصر الجميل المنيف في أرض مصر. قال جل وعلا فلما جهزهم بجهازهم، ولما وفلما هنا بقى بسرعة، هنا راح مجهزهم بقى جهازهم بسرعة. ليه؟ هو محتاج ان هو ينفذ الخطة بسرعة شديدة علشان تيجي اللحظة الجميلة اللي يخلو فيها بأخيه بنيامين ويقعد معاه من غير ما يكون اخواته مستعجلين او مسافرين او يحرموه من اخوه بنيامين. فعلى طول امر الغلمان يلا بسرعة جهزوا لهم ايه الاكل والحاجات بتاعتهم كلها وحطها لهم على الايه على البعير، وراح عمل ايه وجعل السقاية. السقاية ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن يعني عارف عامل زي الصاع اللي بيعبوا بيه الاكل. الصاع دوت كان من ذهب مرصع بالجواهر، وكان بتاع الملك نفسه اكراما للناس اللي جايه تاخد اكل وشرب اكل من مصر. يعني ان الملك نفسه بدل ما يعبلهم مثلا في كوز او في صفيحه او غير ذلك، اكراما ليهم الملك راح مد الصواع عبارة عن يعني صاع كده من ذهب مرصع بالجواهر الإكرام للناس عشان يحسوا ان احنا بنكرمهم ومش بنهنهم وان هم مش جايين يشحتوا، يعملوا لهم المكيال بالصاع دول. راح سيدنا يوسف اخذ الصاع وامر واحد من الغلمان او هو بنفسه عملها الله اعلم، وحط الصواع ودسه في المتاع بتاع اخوه بنيامين. ايه اللي حصل في الوقت ده؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وبالك بقى، ثم أذن مؤذن، ده واحد بقى من الناس اللي عايشين مع سيدنا يوسف، واحد من اللي شغالين تحت إيديه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يعني إيه أيتها العير؟ هي الجمال هتسرق؟ لا، يعني يا أصحاب العير يا أصحاب الإبل يا ناس يا مسافرين يا ناس يا اللي جيتوا تاخدوا من عندنا أكل وإنتوا سرقتوا. فثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أولاد سيدنا يعقوب أول ما سمعوا الكلمة ديت بتوجه ليهم اتفزعوا وجم وأقبلوا وأسرعوا. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ إيه يا جماعة أنتوا بتتهمونا بالسرقة ليه؟ هو أنتوا فقدتوا حاجة؟ قالوا آه طبعا. فقدتوا إيه؟ ابتدوا يسألوا. وخد بالك من جرأة أولاد سيدنا يعقوب دي، تدل على ان هم فعلا يعني ايه، يعني انت عارف دايما ايه، صاحب الحق دايما جريء، والانسان اللي متهم دايما كده ايه، انت عارف بيأخر رجله ويقدم رجله يعني. انما دول قالوا واقبلوا عليهم، مش قالوا من بعيد كده وانتوا فقدتوا حاجه يا جماعه، لا راحوا لحد عندهم. قالوا واقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، المكيال بتاع الملك اللي هو من ذهب مرصع بالجواهر. خد بالك بقى، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. اللي هيلاقينا صواع الملك هنديله حمل بعير زيادة وأنا به زعيم، يعني أنا أضمن له حمل البعير ده هديهوله وهديهوله. خبر أبيض، ده الموضوع بقى دخل في الجد، مع إنها كل دي كانت إيه، كانت حيلة بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين بنيامين، إن هو قال له أنا هدسلك الصواع في الرحل بتاعك، وبعدين هخلي واحد بقى ايه يعني يدور ويبص ما يلاقيش الصاع، وممكن ما يكونش اتفاق بين يوسف وبين الرجل ده، ممكن يكون الرجل فجأة بيدور على الصاع عشان يكيل لناس تانية ما لقاش، فمين اخر ناس كان لهم هم دولت. فرح ايه مأذن، مأذن يعني نادى، راح منادي قال لا بس انتوا اللي سرقتوا الصاع، وممكن ما يكونش فيه تدبير زي ما قلت لك بين يوسف عليه السلام وبين هذا الرجل. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بيقول لهم والله العظيم انتوا ناس عارفين، واكتر ناس عارفين ان احنا لا احنا بنفسد في الأرض، لا احنا بنفسد في الأرض ولا عمرنا سرقنا. طب ازاي اقسموا؟ اقسموا على علم غيرهم، بمعنى ايه؟ زي اقول لك ايه، طب والله العظيم انت عارف ان انا انسان كويس، طب انا ازاي اقسم بالله على حاجة عندك انت مش عندي انا؟ يعني انت واخد بالك انا قصدي ايه؟ يعني باقسم على علمك انت، لا انا اقسم على علمي انا. انا بقول اقسم بالله ان انا صادق لان انا عارف ان انا صادق، انما لما اقول لك انا اقسم بالله ان انت عارف ان انا صادق، طب ما انت ممكن ما تكونش عارف ان انا صادق. انما هم قالوا كده ليه؟ لسببين. لو تفتكر اخويا وحبيبي وتفتكر اختي الفاضله، ان هم لما سيدنا يوسف امر الغلمان ان يحط لهم البضاعه بتاعتهم في رحلهم، فرجعوا بيها قالوا لهم يا جماعه انتوا نسيتوا وديتنا البضاعه ديت، مع ان احنا جبناها لكم المره اللي فاتت مقابل الاكل، فانتوا نسيتوا وحطيتوا لنا الاكل مع البضاعه. فمعنى بيقولوا لهم ايه؟ فاكرين ده احنا من امانتنا ومن صدقنا جبنا لكم البضاعه، ولو ما كانش عندنا امانه ما كناش جبناها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ولو تفتكروا واسالوا اهل مصر، كنا مكممين افواه الابل عشان ما تاكلش من الزرع اللي موجود في ارض مصر، عشان ده مش من حقنا. هي دي مش دليل على الامانه بتاعتنا؟ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. راحوا بقى الناس اللي موجودين مع سيدنا يوسف قالوا ايه؟ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. مش انتوا بتقولوا احنا بقى ما سرقناش وما خدناش حاجه؟ طيب خايفين من ايه؟ ما تيجوا نحكم الشرع في الموضوع دوت، جزاء ايه اللي ممكن تستحقوه لو كنتوا بتكذبوا علينا وكان معاكم صواع الملك؟ طبعا هم بيتكلموا بثقه لانه عارفين ان هم ما سرقوش. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. خد بالك اخويا وحبيبي، هو في شريعتين. الشريعه الاولانيه شريعه سيدنا يعقوب. في شريعه سيدنا يعقوب اللي كان بيسرق، خد بالك بقى، بياخدوه عبد عندهم. يعني لو حضرتك، لو واحد مثلا، بلاش حضرتك، لو واحد مثلا سرقني، في شريعه سيدنا يعقوب لو واحد سرقني وانا اكتشفت الحاجه اللي اتسرقت مني عنده، اخده ويبقى عبد عندي، ده الجزاء بتاعه. ده في شريعه مين؟ ركز معايا في الحتة الجميلة دي، إن شاء الله هتسمع حاجة عجيبة. في شريعة سيدنا يعقوب كان اللي يسرق يتاخد عبد، يبقى عبد عند اللي سرقه. حلو كده؟ طيب، وفي شريعة ملك مصر قال لك لا، حاجة تانية، اللي يسرق يدفع تمن اللي سرقه مرتين ويتضرب. نعيد الكلام تاني، كان في شريعتين، شريعة أهل مصر وملك مصر، وشريعة سيدنا يعقوب عليه السلام. شريعة ملك مصر اللي هم دلوقتي قاعدين في مصر عند سيدنا يوسف عليه السلام، في شريعة ملك مصر اللي يسرق يدفع ثمن اللي سرقه. وهم سرقوا صواع الملك مثلا، صواع الملك ده ده ذهب ومرصع بالياقوت والالماس وكده، يعني ثمنه كام مثلا؟ مثلا ثمنه 100,000 جنيه مثلا بلغه العصر يعني، يبقى ندفع 200,000 جنيه ونضرب. يعني مش 200,000 جنيه وبس، لا ونضرب. طب في شريعه يعقوب لا، لو اتظبط الصواع عندنا الحاجه اللي احنا سرقناها، يبقى اللي انا سرقت منه ياخدني عبد عنده. طب سيدنا يوسف خد بالك عايز يحتفظ ببنيامين، عايز يخليه عنده، يعمل ايه؟ فراح عايز يحتال حيلة معينة كده جميلة برضو، واخد بالك، بحيث ان هم نفسهم اللي يقولوا له نحكم شريعة يعقوب. طب يمشيها ازاي؟ عمل حيلة حلوة قوي، قال لهم طب فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. جزاؤه في شريعتنا احنا، في شريعه سيدنا يعقوب ابينا، تمام، اللي يسرق حاجه يتاخد عبد. خلاص انتوا حكمتوا على كده، طب ايه رايكم بقى احكموا انتوا على نفسكم بشرع يعقوب. خدت بالك مشيها ازاي سيدنا يوسف؟ طبعا قمه في الذكاء عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ بدأ بقى سيدنا يوسف يدور بقى على الصواع، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. قمة في الذكاء الذي لا يخطر على قلب بشر. أصل هو لو كان بدأ بالوعاء بتاع بنيامين الموضوع مكشوف، خلاص كشفت والدنيا كلها كشفت وخلاص، يعني دي حيلة واتعملت وإيه وخلاص. وبعدين أنت كنت مصر المرة اللي فاتت أنت تجيبه لنا إن إحنا نجيبه معانا، فأكيد أنت كنت عايزه عشان تاخده عندك، واخد بالك المسألة عاملة ازاي؟ لا ما رضيش يعمل كده. بدأ يفتش في أوعية إخواته العشرة واحد واحد واحد واحد، يفتش وعمال بيفتش وما يلاقيش، يوم استغفر الله، ويوم واخد في الثاني الثالث الرابع العاشر، وجيه عند الرحل بتاع بنيامين اللي هو فيه بقى الصواع بتاع الملك. قال لا لا طبعا ده شكله صغير، ف يعني ما او يعني ده اصغر واحد فيكم ومش معقول يكون هو اللي سرق. راح اخوات يوسف نفسهم قالوا له نقسم بالله زي ما فتشت عندنا لازم تفتش عند اخونا. انت يعني هم طبعا واثقين تماما ان لا يمكن لهم ولا اخوهم يسرقوا. فقال لهم خلاص انا، قالوا له والله لا تبحث، لازم تبحث. فاول ما فتح خد بالك بقى، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم تفيد التعقيب مع التراخي. هو سكت ومش عايز يكمل، واخد بالك، عشان الموضوع يعني برضه يبقى ايه، يبقى محبوك كويس جدا. فقال له لا لا لازم تكمل. ثم استخرجها من وعاء أخيه. يا خبر أبيض، طبعا هم لما شافوا الوضع قعدوا بقى يعني سبحان الله، قعدوا يلوموا بقى بنيامين، يقولوا فضحتنا وسودت وجوهنا وعملت فينا، هنرجع نقول ايه لابوك؟ نقول له سرقت؟ نقول له اتخذت عبد عشان سرقت؟ طب نقول له ايه؟ ده احنا ادينا له العهود والمواثيق واقسمنا له بالله ان احنا لازم نرجعك ونحافظ عليك، ماذا نصنع؟ طبعا كانت ورطه كبيره جدا جدا وقعوا فيها. يتصرفوا ازاي؟ شوف المولى عز وجل ماذا يعلق على هذه الحادثه، يقول كذلك كدنا ليوسف. الله، كذلك كدنا ليوسف، يعني دبرنا وصنعنا ليوسف وألهمناه الحيلة الجميلة حتى يستبقي أخاه بنيامين عنده. إن ربنا اللي ألهم سيدنا يوسف بالحيلة الجميلة دي كلها علشان يعملها وعلشان تكون وسيلة لأنه يستبقي ويخلي عنده أخوه بنيامين. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما هو أصل كانت المشكلة أنه لو خد أخوه على حكم الملك، ملك مصر يعني، كان هيتضرب ويدفع ثمن الصواع مرتين ويروح، ما كانش هيحافظ عليه يخليه عنده، ما كانش هيحتفظ بيه. إنما على شرع سيدنا يعقوب لا، ده هو هيتاخد عبد. خد بالك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء. الله عز وجل يرفع درجات أهل العلم، ومن بين هؤلاء بل وعلى رأس هؤلاء يوسف عليه السلام، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. راح أخواته العشرة راحوا رزعين حتة كلمة يعني ما كانش سيدنا يوسف يتوقعها أبدا، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لو كان بنيامين حرامي، ما هو برضه كان ليه اخ برضه حرامي كان اسمه يوسف، هم مش عارفين اللي قدامهم ده مين، هو يوسف اخوهم، ان زي ما قلت لك هم ما يخطرش على بالهم ابدا، هم متخيلين اخوهم يوسف ده ايه، ده مات خلاص، او على الاقل زمانه الان مرمي في اي بلد من البلدان مش لاقي ياكل، انما اخونا يوسف هو عزيز مصر ده مستحيل. فراح قايلين ايه، يعني احنا اسفين والله، هو اصله هو طالع حرام زي اخوه، يعني تاخد بالك عايزين يبرروا الموضوع علشان برضو يداروا كسفتهم. يعني قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. هو ايه حكايه فقد سرق اخ له من قبل؟ هقول لحضرتك كان حصل قصة عجيبة جدا. زي ما قلت لك في شرع سيدنا يعقوب ان لو حد سرق حد والراجل ده اكتشف، فبيتاخد اللي سرق، بيتاخد ويصبح عبد عند ايه، عند المسروق. طيب فعمة سيدنا يوسف كانت بتحب يوسف جدا جدا جدا وهو صغير، وكان نفسها تحتفظ بيه عندها في بيتها ويعيش معاها، فراحت دساله حاجة كده، بيقال يعني دي رواية ما فيش عليها دليل، ما جاش عليها دليل، لكن بيقال من ضمن ايه التفسير يعني. فدست له حاجة في المتاع في اللبس بتاعه، وقعدت تقول اتسرق مني كذا اتسرق مني كذا، لحد ما داره في الاخر لقوا عند يوسف، فراحت واخده ايه عندها عشان يعيش عندها في بيتها، يقال هذا. فعشان كده هم قالوا ايه، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يعني هو ان كان سرق فهو سرق عشان طالع لاخوه، هم الاثنين اخوات من ام ومن اب واحده، فاكيد الاثنين شاربين مع بعض ايه السرقه. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. لو انت مكان يوسف عليه السلام تعمل ايه بقى؟ تقول بقى احنا حراميه، يا اللي عملته فيا وسويته ورميتوني في البير، طب اذا كنت احنا حراميه يبقى انتوا قتلين قتل، انت واخد بالك؟ يعني كان ايه الجواب يبقى بالمنظر ده؟ فبقى احنا يعني. ورغم ذلك سكت يوسف عليه السلام ولم ينتقم لنفسه، وده كان خلق الانبياء يا جماعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بأبي هو أمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه أبدا، وكان لا يغضب لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، خد بالك بقى، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. الكلمة في سره، ايه الكلمه اللي قالها في سره؟ ربنا بيوضحها في الجمله اللي بعدها على طول، قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. الله، عايز اقف عند المشهد دوت، وبكره يعني احنا لسه قدامنا يعني 8 دقايق ونص، لكن بكره عايزين نبدا في المشاهد الثانيه ونشوف ايه اللي حصل بالمشاهد الثانيه، لكن عايز ناخد شويه دروس كده وعبر في الحته ديت، لان الموضوع يعني بصراحه موضوع خطير جدا جدا وجميل ومؤثر جدا. يوسف عليه السلام بعد اللي عمله ده كله عشان يخلي اخوه معاه وعلشان يأنس بيه، يا ترى ما صعبش عليه ان ابوه هيتحرم من بنيامين؟ زي ما قلت لك اخويا وحبيبي، هو كان هيبقى درس قاسي شويتين كمان على سيدنا يعقوب، لكن بعدها كانت هتبقى الدنيا جميلة قوي، وده اللي كان راسم عليه سيدنا يوسف. هو أبويا هيتعب شوية وهيحزن شوية، لكن في أسرع وقت بالبلد كده في السفرية اللي جاية على طول مباشرة هكون صفيت حساباتي مع أخواتي، ويكونوا خدوا درس جيد وفهموا إن المكائد اللي عملوها دي كلها جت على دماغهم هم، وإن هم اللي ظلموا أخواتهم، هم اللي عملوا في نفسهم كده، ونتصفى مع بعض ونتصالح، ويبقى أول لقاء بيني وبين أبويا وإخواتي يبقى أجمل لقاء في الدنيا كلها، ويبقى أسعد لحظة نقضيها مع بعض. ودي كانت نية يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام بذل كتير قوي وضحى كتير قوي وتعب كتير قوي وصبر كتير قوي وسامح كتير قوي وعفى كتير قوي، ويعني بنقعد نفكر كده، طب هل في ممكن حد في الدنيا يستحمل اللي استحمله يوسف عليه السلام؟ يا ترى يعني احنا عمالين نتكلم بقالنا النهارده 24 يوم في قصه سيدنا يوسف، يا ترى حسيت ان انت فعلا اتعلمت حاجات كتير من سيره يوسف؟ انا عن نفسي اتعلمت كتير جدا والله، يعني زي ما قلت لكم والله، يعني بعض الناس كانوا متخيلين ان قصه يوسف هيتقال فيها ايه شهر كامل، في ايه في القصه تقال دقيقه كلها على بعضها تتحكي في 5 دقائق او في 10 دقائق بالكتير؟ والله فيها الكتير وكتير يا حبايبي، والله العظيم لو قعدنا نستطرد الدروس والعظات والعبر والحاجات والحكم الموجودة في سيرة يوسف، والله العظيم مش هنحتاج شهر، مش هقول لك بدون مبالغة، والله العظيم نحتاج سنة عشان نقعد نتكلم عن سيرة يوسف. عشان كده محتاجين نراجع حساباتنا ونشوف أخبرنا إيه مع أهالينا، أخبرنا إيه مع أنفسنا، اخبرنا ايه مع اخواتنا وابائنا وامهاتنا؟ يا ترى فعلا بنحبهم وبنحرص على اسعادهم، ولا بنجيب لهم الشقاء والتعاسة والمشاكل وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نضايقهم ونأذيهم؟ يا جماعة، في ناس كتيرة النهاردة بكل أسف في زماننا ده، وسامحوني في الكلمة، والله في ناس كتيرة عايشة لنفسه بس. ده بيبقى الأب عايش في البيت وبيضحي بكل حاجة، ومن شغلانة لشغلانة، وعمال بيموت في نفسه عشان يأكل ولاده، والابن مش حاسس بيه ولا البنت حاسة بيه، بل كلهم ممكن يكونوا كمان عيازا بالله يكونوا كمان بيستعروا من الأب، لأن الأب اللي بيديلهم اللقمة عشان يأكلوها وبيحرم نفسه منها، مش قادر يجيب لنفسه لقمة هدمة جميلة يلبسها ويتفاخر بها أمام الناس، وبيفضل إن الهدمة دي يلبسها ولاده بنته أو ابنه، والابن أو الابن أو البنت مش مقدرين اللي عمله الأب بكل أسف، ومش مقدرين التضحيات اللي بيضحيها وبيستعروا منه، والواحد منهم ممكن يكون بيتكسف يقول لأصحابه إن ده أبويا، وبيتكسف إن يقول دي أمي، وبيتكسف يقول ده أخويا ودي أختي، أخويا وحبيبي. يعني سورة يوسف تحسسك بلم شمل الأسرة، تحسسك بجو العيلة، تحسسك بالحب، تحسسك بالحنان، تحسسك قد إيه إن يوسف عليه السلام اتحرم من الجو ده. فأنت لازم تحرص إن أنت ما تحرمش أولادك من الجو ده، وما تحرمش إخواتك من الجو ده، وما تحرمش أمك وأبوك من الجو ده، إن أنت بقدر الإمكان تلم العيلة، تلم العيلة، العائلات اللي اتشتتت وتشرزمت وكل واحد راح في ناحية، واللي اتجوز ونسي أبوه وأمه، واللي اتجوزت ونسيت أبوها وأمها، واللي نسي أولاده وراح اتجوز على مراته ونسيها. يعني سبحان الله، مآسي ومشاكل بنسمعها كل يوم. سورة يوسف بتعلمنا ان احنا ازاي نوحد الشمل، ازاي نحب بعض، ازاي نعز بعض، ازاي نكون عيلة واحدة، ازاي ما ننساش بعض ابدا. يوسف عليه السلام لما خد بنيامين، خد بنيامين علشان يعني يعوضه عن حنان اخوه اللي سابه بقاله 40 سنة، 40 سنة، ونفسه يعوض اخوه الحنان والحب والدفء اللي اتحرم منه، خصوصا ان بنيامين كان عايش هناك مع سيدنا يعقوب وقاعد لوحده. اخواته العشرة لما بيخرجوا بيخرجوا لوحدهم ويسيبوا بنيامين، لما بيتفسحوا بيسيبوا بنيامين، لما بيعملوا اي حاجه بيسيبوا بنيامين، لان ابوه كان ملتصق بيه وحبه قوي، لانه كانت الذكرى الوحيده اللي بتفكروا بيوسف عليه السلام، فعشان كده كان عايش في وحده عجيبه. فلما لقى يوسف كانت فرحه الدنيا كلها ملت قلبه، قاعد مع يوسف لحد ما يوسف عليه السلام دبر الحيلة الجميلة التانية علشان يلم شمل العيلة. ايه هي الحيلة اللي جاية ديت؟ هنعرفها بكرة ان شاء الله، وهنتعايش معها بقلوبنا، بس نتواعد من النهاردة. النهاردة الحلقة رقم 24، يعني ليلة دي ليلة 25، ليلة وترية، ربما تكون ليلة القدر. يا جماعة ياريت ندعي البعض، ادعي لكم وتدعوا لي، وندعي البعض كلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يألف قلوب المسلمين على بعض، ويحببنا ببعض، ويجمعنا جميعا على الطاعة في الدنيا، ويجمعنا في الآخرة على حوض النبي، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وإن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لإخواننا وحبيبنا في فلسطين والعراق. نسيت في كل اللي في وسط الهموم دي كلها، وفي وسط الأحزان دي كلها، وفي وسط المواسم اللي احنا عايشينها دي كلها، نسيت إخوانك المحاصرين في غزة، نسيت إخوانك اللي بيتدبحوا كلهم في العراق، نسيت المآسي والفتن الموجودة في عند إخواننا في السودان، نسيت المآسي اللي موجودة في بلاد المسلمين وفي أقطار المسلمين، نسيت إخوانك المرضى وإخوانك الموتى وحبايبنا اليتامى اللي حرموا من كلمة أب ومن كلمة أم، نسيت كل دوت. محتاجين نلم شمل الأسرة، الأسرة المسلمة الكبيرة، محتاجين نلم شمل الأسر المسلمة والدول المسلمة كلها، ونقول لهم كلنا أبناء آدم وحواء، كلنا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كلنا محتاجين إن احنا مرة تانية نرجع خير أمة أخرجت للناس، محتاجين نمد البعض الإيد. والله يا جماعة لو إن أغنياء المسلمين أخرجوا زكاة مالهم ما وجدنا مسلما فقيرا. بيحزنني قوي في موسم زي موسم رمضان، أو موسم زي موسم عيد الفطر أو الأضحى، يحزنني جدا ألاقي مسلم فقير واقف يشحت، أو مسلم فقير بيقول أنا محتاج. ليه ما نكفيش الناس ديت مؤونة السؤال؟ ليه ما نروحش لحد بيوتهم ونتعرف عليهم؟ والفقراء واليتامى والأرامل والمساكين دول ليهم دولة يوم القيامة يا جماعة، لو ربنا أذن لهم بدخول الجنة وكانوا من أهل الطاعة، مولى عز وجل كلهم ارجعوا إلى أرض المحشر، فمن وجدتموه فيه قد أطعمكم طعم في طعمة، أو سقاكم في شرب، أو كساكم في كسوة، فخذوا بيديه وأدخلوه الجنة. حبيبي وأخويا في الله، اوعى تنسى اليتامى والأرامل، اوعى تنسى إخوانك في غزة، اوعى تنسى إخوانك في العراق، اوعى تنساهم. حاول تقدم الخير وحاول توصلهم الخير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. صدق حبيبك صلى الله عليه وسلم حينما يقول ثلاث أقسم عليهن، وكان أول حاجة من الثلاثة ما نقص مال عبد من صدقة. الله. وشوف لما ربنا يقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما تخافش والله، والله العظيم عمر الفلوس ما تنقص. أحب يسألني بيقول لي طب ما أنا لما هقعد أدفع زكاة المال ما الفلوس هتقل. قلت له ده بيتهيألك، الفلوس هتقل بس في العدد، لكن هتزيد في البركة، وربنا هيكرمك ويبارك لك في فلوسك وفي ولادك. وما حدش عارف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يمكن تدفع قرش ويكون في بلاء نازل عليك، البلاء ده يكلفك 100,000 قرش، ويعني ربنا صرف عنك البلاء بصنائع المعروف. يعني الحقيقة الوقت الجميل معاكم بيمضي بسرعة، لقائنا بكرة مع الحلقة رقم 25، وهنشوف المفاجأة الكبيرة اللي هتحصل بين يوسف عليه السلام وبين أسرته. يا ترى إيه هي المفاجأة اللي هتحصل بكرة؟ خلونا لحد ما نسمع المفاجأة بكرة إن شاء الله. أترككم على خير، أترككم في رعاية الله، أترككم وأنا يعني وأنتم من أحب الناس إلى قلبي. جزاكم الله عني خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب، يا ظلمة القلب، كذب على الذئب، كذب دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هربي بالسجن والكرب، حفظ من الرب، تحلو به الآلام، تحلو به الآلام، بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته، هو يوسف الأحلام، هو يوسف الأحلام.